ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء Thank you.

مقعد صدق في مقعد صدق قال فيه القائل: أعتبت على الدنيا لرفعها جاهل وخفض لذي علم فقالت خذ عذري، بل الجهل هم أبناء أمتي وأهل العلم هم أبناء ذرتي الأخرى، فأترك أولادي يموتون ضيعة وأربى بنات ذرتي الأخرى. شاكرا إلى الأخ الحبيب الأستاذ الدكتور أسامة من هواري المقيم بمنيا سنة على هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للأم الراحمة الكريمة. يوم أن نزل قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال له الحبيب: لما هذا البكاء؟ فقال: يا رسول الله، إن ربي يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولم يقل ربي ومنكم من يريدني. فقال الحبيب: يا أبا بكر، صدق ربي إذ يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأسعد حينما أرى قارئ يقرأ بتمكن، وأسعد حينما أرى متحدث يتحدث كلام علمي كلام علمي، أكون سعيدا لأن للعلم له احترامه وله تقديره. إخوة الإيمان، منذ لحظات قليلة شرف المكان ضد العلم القرآني وقارئ النزاع والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس القارئ والمقيم قصر صين الإسماعيلية. وشكرا للأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام بمكتب رئاسة الجمهورية والأخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد البخت كما حضر بلبل وكروان الوطن العربي الذي دائما يغرد لنا في أنحاء العالم أجمع، فهو فخر لمحافاة الشرقية بالأخص وبالأعم للعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أتقدم بخالص الشكر إلى كل السادة القراء الذين شرفنا بهم في هذه الليلة وكل هذه الوجوه الذين جلسوا حبا في استماع إلى كتاب الله عز وجل. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة المهندس رضا عرفة بمرور الشرقية، الأستاذ بشير عرفة بمكتب وزير الداخلية، الشيخ محمد مراعي وكيل أول مشايخ العامة للقرق الصوفية، فضيلة الشيخ محمد سعد بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وأساهم في هذا العزاء. يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء والمجال لا يسمح بالتعليق على التلاوة، لأن من فن التقديم التعليق على التلاوة ليكون التلاوة لعلم من أعلام التلاوة أستاذنا فضيلة الشيخ محمد نصر الله العلم القرآني والعلم النزاعي الكبير والمقيم بتربيدة مركز مني القمر، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.